تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: كيف تسلم جوارح المسلم من اللغو وهو صائم؟ فأجاب سماحته: نعم، تسلم الجوارح إذا وفق العبد فصان لسانه عن القيل والقال، ووزن كل كلمة يتكلم بها هل هي حق وخير أم هي باطل. فمن صان لسانه وحفظه من غيبة الناس وفي أعراضهم أو الكذب عليهم أو ظلمهم بأي نوع، ظلم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فإنه قد صام جوارحه. أما من صام عن الطعام والشراب لكن ليس يفري بأعراض الحياء والأموات، مستطيل اللسان، يده تؤذي الناس، صرفات كل أذى، هذا ما صام. ولهذا جاء الحديث: ليس الصوم عن الطعام والشراب، إنما الصوم عن الغيبة والنميمة. فيا إخواني، ليكن صيامنا صياما مؤثرا علينا في أحوالنا وصرفاتنا، ليكون لنا حال في رمضان غير حال في شوال، ليكن صوم صحيح، ولتظهر صيام علينا في أحاديثنا وصدقنا وصرفاتنا في كل الأحوال، ليكن الصيام مهذبا لنا مقيما لما عوج من سلوكنا راجعا بالفضائل، ليكون هذا الصيام شافعا لنا يوم القيامة، فإن القرآن والصيام يشفعان العبد يوم القيامة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.